بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع، فنكمل ما شرعنا به من قراءة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا في الدرس الماضي إلى بيان مكانة أهل السنة والجماعة بين الفرق. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل في وسطية أهل السنة بين الفرق. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمة، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. وهم وسط. هنا يبين رحمه الله تعالى مكانة أهل السنة والجماعة، وفضائل أهل السنة والجماعة كثير. فضائل أهل الحديث، فضائل السلفيين كثير في نصوص الشرع وفي كلام الأئمة. ومن فضائلهم أنهم يمتازون بالوسط في عقائدهم وفي ديانتهم، والوسط بمعنى الخيار والأفضل بين الأمم الضالة أو أهل البدع المنحرفين. فهم وسط في دينهم ووسط في تمسكهم في السنة. ثم ضرب على ذلك أمثلة في بيان وسطية أهل السنة والجماعة في جملة من الأبواب، فذكر وسطيتهم في باب الصفات، وهذا مر معنا، وأنهم بين أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، الذين ينفون أسماء الله سبحانه وتعالى، أو ينفون صفات الله عز وجل، أو ينفون بعض الصفات ويثبتون بعض. وبين أهل التمثيل المشبه، الذين يشبهون الله بخلقه، كالرافضة فيما مضى تبع الهشام بن الحكم وغيره. أما الرافضة الآن الموجودين فهم على عقيدة المعتزلة من التعطيل. نعم. قال رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. وأيضا هذا بيان وسطيتهم في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية وهم الجهمية، وأيضا يدخل فيهم الأشاعرة، أشاعرة جبرية لقولهم بالكسب. والمقصود بالجبرية أنهم يرون أن العبد ليس عنده قدرة ولا اختيار، وإنما أفعاله كلها مجبور عليها، وأن الله عز وجل هو الفاعل في الحقيقة لجميع الأعمال. وهذا فيه وصف الله عز وجل بالظلم وإنكار القضاء والقدر، لأن العبد إذا دخل النار بعد ذلك كيف يدخل النار وهو مجبور على عمله؟ فهذا من فيه وصف لله عز وجل بالظلم. وبين القدرية، القدرية وهم المعتزلة الذين يقولون بأن أفعال العباد من خلقهم وليست من خلق الله سبحانه وتعالى، فهم يقولون إن المعاصي والذنوب ليست بقضاء الله وقدره وخارجة من قضاء الله وقدره، وهذا كذلك ضلال. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع على ما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب وعيد الله، نصوص الوعيد التي فيها وعيد لأهل الذنوب وأهل الكبائر. معلوم أن معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات على كبيرة فإنه تحت المشيئة، لا نقول كافر، وإنما نقول مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. فأهل السنة في هذا بين المرجئة، والمرجئة أخذت من لفظ الإرجاء، والإرجاء معناه التأخير، والمقصود تأخير العمل عن الإيمان. فيعتقدون أن العمل ليس من الإيمان، هذا أصل يشترك فيه المرجئة بطوائفهم. فهؤلاء يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فمهما اقترف من الذنوب فهو مؤمن كامل الإيمان. والجهمية بين المرجئة والجهمية، والجهمية أيضا هم غلاة المرجئة، ومن الطرف الآخر الوعيدية من القدرية، ويدخل أيضا فيهم الخوارج الذين يرون أن صاحب الكبيرة إذا مات عليها فهو في النار خالدا فيها أبدا لا يخرج منها، وخلاف حكمهم عليه في الدنيا. المعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون هو كافر خارج عن ملة الإسلام. وهذا معتقد الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة. خوارج المعتزلة في مرتكب الكبيرة يتفقون على أنه في النار خالدا فيها، لكن يختلفون في بعض دقائق هذه المسألة، وهو أنه حكمه في الدنيا. المعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. الخوارج يقولون حكمه حكم الكفار. وفي الآخرة يقولون إن المعتزلة على القول بأن عذابه وإن كان خالدا مخلدا ليس مثل عذاب الكفار، والخوارج يرون أن عذابه مثل عذاب الكفار. نعم. قال رحمه الله: وفي فرق الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفي باب أسماء الإيمان والدين، يعني إطلاق هذه تسمى في المسائل مسائل الأسماء والأحكام، أي متى نطلق على الرجل مسلم ومتى نطلق عليه كافر أو منافق أو مبتدع. فأهل السنة وسط بين الحرورية والمعتزلة الذين يطلقون عليه الكفر أو أنه في منزلة بين منزلتين إذا ارتكب المعاصي والذنوب والكبائر، وبين المرجئة والجهمية الذين يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان، يقولون إيمان أفسق الناس مثل إيمان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان عند الجهمية كما سيأتي هو المعرفة فقط، تعرف أن الله هو الرب فأنت مؤمن كامل الإيمان مطلقا، عندك الاسم المطلق للإيمان، مهما ارتكبت من الذنوب والمعاصي والكبائر فلا ينزل إيمانك شيء لأنه لا يزيد ولا ينقص، فهو فقط المعرفة، وهذا معتقد غلاة المرجئة. نعم. قال رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين الروافض والخوارج. الروافض حين يعني الروافض في نفسهم دخلوا في الغلو وفي الجفاء، فيرون أن بعض الصحابة يعطونه صفات الألوهية ويعبدونه من دون الله مثل علي والحسن والحسين والعباس وغيرهم، ومنهم من يكفرونهم ويجعلونهم مرتدين، وهؤلاء أكثر الصحابة عندهم، ما سلم من الردة إلا 3 أو 4 من الصحابة، هذه عقيدة الرافضة. والخوارج أيضا يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم وقاتلوهم يوم النهروان، وهذا معتقد الخوارج في القديم وفي الحديث. وفي الحديث تجد أنهم يطعنون حتى خوارج العصر من التكفيريين والقطبيين وغيرهم، تجد أنهم يطعنون في معاوية رضي الله تعالى عنه، والسلف قالوا كما قال ابن المبارك: إذا رأيت الرجل يطعن أو يغمز في معاوية فاتهمه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعاوية ستر أصحاب رسول الله، فمن رأيته يطعن في معاوية فهو إلى ما بعد الستر أجر أو على ما بعد الستر أجر. وكذلك خارج العصر من الإباضية يكفرون عثمان وطلحة والزبير وعلي وغيرهم من الصحابة. فأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيان معتقدهم. نعم. قال رحمه الله: فصل في الجمع بين علو الله عز وجل على خلقه ومعيته لهم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه عليم على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. نعم، هذا ذكرنا تحدثنا عنه فيما مضى، وهو أنه لا تعارض بين أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى في السماء سبحانه وتعالى، وبين كونه معنا بعلمه، فهو مع كونه على العرش استوى يعلم كل شيء ما كان وما يكون وهو معنا بعلمه. فالمعية هنا المقصود بها معية العلم، فالله عز وجل معنا بعلمه، وهذا ما أجمع عليه السلف الأمة. وذكر هنا رحمه الله تعالى ردودا على من قال إن قوله وهو معكم أينما كنتم أي أن الله في كل مكان، وأنه مختلط بين عباده، كما يقول أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود وغيرهم من الصوفية، يقول أن الله في كل مكان. فالرد عليهم الأول أن الله جمع بينهم في القرآن، أن الله جمع بين العلو وكونه معنا في القرآن، وهذا الجمع يدل على أنه لا تعارض، فالله مستو على عرشه، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج، مع كونه مستو على عرشه هو يعلم ما يلج، فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. والوجه الثاني من الردود أن المعية لا تقتضي في اللغة المخالطة والامتزاج دائما، بل هي بحسب السياق، فالمعية هي مطلق الاقتران، المعية هي مطلق الاقتران، لكن أحيانا تقتضي الامتزاج والمخالطة وأحيانا لا تقتضي ذلك. ومثال الامتزاج والمخالطة لما أقول مزجت الماء مع اللبن، فهذا امتزاج واختلاط مع كونه معية. وأما في اللغة أيضا مما وجد فيه المعية ولا يدل على مازجة ولا اختلاط، المثال الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أني أقول أو المسافر يقول سرت والقمر معي، لا يعني ذلك أن القمر مخالط له، فالقمر في علوه وهو معه أينما سار، فالقمر في علوه وهو معه أينما سار. فإذا كان ذلك في حق المخلوق يصح وموجود ومعناه متحقق ولا يقتضي الامتزاج والمخالطة، فكذلك في حق الله سبحانه وتعالى أولى. والجواب الثالث مما ذكره الشيخ الإسلام هنا أن هذا أو القول بأن الله معنا في كل مكان هذا خلاف الإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله مستوي على عرشه وأنه في العلو وأنه في السماء. والجواب الرابع أن هذا خلاف الفطرة، لأن الفطرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى، وهذا ذكرنا في الدرس الماضي. وكذلك من الأجوبة التي ذكرها الشيخ أيضا في كتب أخرى وذكرها الشيخ ابن عثيمين أن هذه المعية لو كانت غير متصورة في المخلوق فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فخلص إلى يعني خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في العلو، قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. نعم. قال رحمه الله: كل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تكليف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. والظنون الكاذبة هنا هي معتقدات أهل الأهواء والبدع والضلال، ممن يقول إن الله يعني في العلو، الجهمية ومن سار على سيرهم من الأشاعرة المتكلمين يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله، ويحرمون السؤال عن الله بأين وينفون عن الله الجهة والعلو. هذا كلها معتقدات المتكلمة من الأشاعرة وغيرهم. ومنهم من يرى أن الله حل معنا في كل مكان، وهذا معتقد الحلولية والوجودية أو أهل وحدة الوجود من الصوفية وغيرهم. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الله مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. فهذه الأقوال كلها، أي أقوال أهل البدع، كلها من الظنون الكاذبة في حق الله سبحانه وتعالى. من هذه الظنون ضرب لك أمثلة. نعم. قال رحمه الله: فصل في قرب الله من خلقه، ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما عندك مثلا أن يظن أن ظاهر قوله في السماء؟ ها؟ حاشية ما فيه؟ يقول: مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله، الموجود عندكم بعض النسخ، أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يعني هؤلاء فهموا من قوله آمنتم من في السماء، أي أن الله أو أن السماء تقله وتحمله، وأن السماء تظله، أي أنه ممتزج مخالط للسماء. وهذا ظن كاذب وباطل، فإن هنا في بمعنى على، أي في السماء، أي أنه على السماء، أي أنه سبحانه وتعالى فوق السماء مستو على عرشه، فوق السماء السابعة مستو على عرشه سبحانه وتعالى. وتأتي في اللغة في بمعنى على، كما قال سبحانه وتعالى: فلأصلبنكم في جذوع النخل. ليس معناه أنه يحفر الجذع ويضعهم فيه، وإنما فيه هنا بمعنى على. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وأنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وغير ذلك من يعني من الآيات. نعم. قال رحمه الله: فصل في قرب الله من خلقه، ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عليم في دنوه قريب في علوه. نعم. وهذا مثل الكلام على قضية الجمع بين العلو وبين المعية، كذلك الجمع بين العلو وبين قربه سبحانه وتعالى، فهو مع كونه مستوى على عرشه وقريب من عباده بعلمه سبحانه وتعالى، فهو مطلع عليهم وعلى أعمالهم. وهذا الكلام عنه مثل الكلام عن قضية الجمع بين العلو والجمع بين الاستواء وبين المعية. لذلك قال: وهو علي في دنوه وقريب في علوه، مع كونه في علوه فهو قريب من عباده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل في أن القرآن كلام الله عز وجل، ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يطلق حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم، هنا بيّن معتقد أهل السنة والجماعة في هذا القرآن، وبيّن أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا مر معنا في صفة الكلام لله عز وجل، وأن من الكلام كتاب الله الذي هو القرآن. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأهل السنة والجماعة كانوا في بداية الأمر لا يحتاجون إلى مثل هذه الزيادات في تعريف القرآن، فإنما يقولون القرآن كلام الله. لكن لما ظهر أهل الاعتزال وقالوا إن القرآن هذا الذي بين أيدينا هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وليس هو كلام الله، وقالوا أن الذي كلم موسى هو كلام خلقه الله في الشجرة، فتكلمت الشجرة فقالت الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا يعني ضلال بعيد في إثبات العبودية لهذه الشجرة. وكذلك فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى متكلم على الحقيقة، كلام الله منزل غير مخلوق. لما ظهرت مثل هذه الأقوال احتاج أهل السنة لزيادة في تعريف القرآن، فقالوا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. معنى منه بدأ أي أن القرآن بدأ من عند الله، أي أن الله هو الذي تكلم به، وهذا فيه رد على المعتزلة حين يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فكلمت موسى، أو رد على الأشاعرة والماتريدية والأشاعرة والكلابية حيث يقولون إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، فبدأ من جبريل ولم يبدأ من النبي عليه الصلاة من الله سبحانه وتعالى، وهذا كله محض ضلال. منه بدأ وإليه يعود احتمل أو احتملت معنيين وكلاهما صحيح. المعنى الأول أي أن صفة الكلام تعود إلى الله، أي أن الكلام أو هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى ومن صفاته. والمعنى الثاني إليه يعود ما ورد في بعض الآثار والأحاديث الصحيحة أن من علامات الساعة رفع القرآن من السطور ومن الصدور، فلا يبقى منه شيء، ثم بعد ذلك لا يبقى أو لا يقال في الأرض الله الله، وتقوم الساعة على شرار الناس. فهذا معنى وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا القرآن، وسمعه جبريل فنقله جبريل كما سمعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فينسب الكلام كما قال إلى من قاله مبتدئا لا إلى من نقله مبلغا مؤديا. الذي نقله من؟ جبريل، فلا ينسب الكلام إليه، وإنما ينسب الكلام إلى من قاله ابتداء. ومن الذي قاله ابتداء؟ والله سبحانه وتعالى. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى أو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. هذا قول الكلابية، يقولون إنه حكاية عن كلام الله، هذا المصحف الذي بين أيدينا هو حكاية عن كلام الله، يعني أنه ليس كلام الله وإنما هو حكاية عن كلام الله. والأشاعر يقولون عبارة عن كلام الله، وهذا القول قول مبتدع أيضا يؤول إلى القول أو حقيقته هو القول بخلق القرآن، لأنك إذا سألتهم هذا المصحف الذي بين أيدينا هو كلام من؟ يقول لك هذا عبارة عن كلام الله، لأنهم يقولون إن الله لا يتكلم وإنما كلامه كلام نفسي متعلق بالذات أزلي قديم لا يتجدد ولا يتحد ولا يعني ولا هو متعلق بالمشيئة. فيقولون إن جبريل فهم مراد كلام الله فعبر عنه أو حكى عنه. إذن حقيقة القول أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو عبارة وكلام من؟ جبريل. إذن جبريل مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق. إذن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو مخلوق، فرجع قولهم إلى قول المعتزلة والجهمية. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج أو لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله. وهذا في بيان معتقد أهل السنة، يقولون أن القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله، حيثما تصرف فهو كلام الله، بمعنى أن القرآن إذا كتب فالمكتوب هو كلام الله، والحبر والورق مخلوق، إذا حفظ فالصدور مخلوقة، وما في الصدور من كلام من القرآن هو كلام الله، وكذلك إذا تلي فالتالي ولفظه التالي ولسانه وصوته مخلوق، لكن ما يتلوه وما نسمعه هو كلام الله سبحانه وتعالى. فحيثما تصرف فهو كلام الله عز وجل، فيضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أدان، وهو كلامه حروفه ومعانيه. وهذا في الرد على الأشاعرة، لأنهم ينفون الحرف والصوت عن كلام الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعتقدون بالكلام النفسي كما ذكرنا سابقا. نعم. قال رحمه الله: فصل في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وهذا في مسألة رؤية المؤمنين لربهم، ومضى الكلام عليها بأدلتها، فيه بيان أنه يدخل في الإيمان عموما الإيمان بما يكون يوم القيامة، ومن ذلك ذكر جملة من المسائل على ما سيأتي، ومن ذلك رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة يرونه بأبصارهم صحوا ليس دونها سحاب، يشير إلى حديث جرير وحديث غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب أو صحوا ليس دونها سحاب. فهنا شبه الرؤية بالرؤية من حيث الوضوح وعدم وجود شيء يحجب الرؤية، لو ولم يشبه المرئية بالمرئي سبحانه وتعالى، إنما شبه الرؤية بالرؤية. لا يضامون، وهذا مر معنا الكلام عن تفسيرها، يرونه سبحانه في عرصات يوم القيامة. هذا الرؤية أو موضع هذه الرؤية يعني الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة، وأما في عرصات يوم القيامة فهناك خلاف بين أهل السنة أنفسهم، منهم من قال إن هذه الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى، منهم من يراه أو أنها يعني شاملة للكفار والمنافقين، ومنهم من قصرها على المؤمنين والمنافقين من ينسب إلى الإسلام عموما دون الكفار، ومنهم من قال أنه يراه فقط أهل الإيمان. ثلاثة أقوال عند أهل السنة، والخلاف بين أهل السنة في هذه المسألة، لكنها ليست الرؤية التي يتنعم بها أهل الجنة كما يرونه يوم القيامة أو في الجنة لما يدخلون الجنة. والكلام عنها مثل الكلام عن مسألة الكلام، فحين يتكلم الله عز وجل مع أهل الجنة كلام نعيم ورحمة، بخلاف الذين أو من يتكلم معهم بشدة وعقوبة يوم القيامة على ما في الأحاديث، ومر معنا ذلك. أما رؤيته في الجنة فهذه مختصة بأهل الجنة. نعم. قال رحمه الله: فصل في الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. وهذه المسائل المتعلقة بالإيمان بالقبر، الإيمان بالقبر يتضمن ثلاثة أمور، الإيمان بالقبر يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بفتنته ما يحصل فيه من الفتنة والسؤال، والإيمان بالنعيم نعيم القبر، والإيمان بعذاب القبر. وهذه المسائل الثلاث عموما القبر دل عليها أدلة كثيرة من القرآن والسنة. أما من القرآن نذكر آية وهي قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل أن المراد في الحياة الدنيا في القبر، وفي الآخرة أي يوم القيامة. وقيل أن المراد في الحياة الدنيا أي في الحياة، وفي الآخرة في القبر. فعلى التفسيرين الآية دليل على إثبات عذاب القبر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم يقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله ويوم أي أن العذاب الذي قبل ذلك يكون في القبر، عفانا الله وإياكم. وأما في السنة فأحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وجد أنهما يعذبان، فأحدهما كان يمشي في النميمة والآخر لا يستبرئ من بوله إلا يتطهر من بوله. وكذلك حديث البراء الطويل الذي حسنه الشيخ الألباني وغيره، وفيه تفصيل الفتنة والعذاب والنعيم لأهل القبر، وهو حديث طويل وأشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا. نعم. قال رحمه الله: أما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: ما ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيه. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. المرتاب يدخل فيه المنافق ويدخل فيه الكافر. نعم. فيضرب بمنزلة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. مرزبة المقصود بها المطرقة الكبيرة، وهذا أيضا ورد في حديث البراء، في آخر حديث البراء أنه يضرب ضربة يصيح صيحة فيسمعه كل شيء إلا الثقلان. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن عذاب القبر لا يسمعه الثقلان الجن والإنس، وحكمة ذلك منها الابتلاء في الإيمان بالغيب، ينظر الله عز وجل هل هم يؤمنون بالغيب أو لا يؤمنون بالغيب. والحكمة الثانية ما جاءت منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ومعنى لولا أن لا تدافنوا أي أنكم لو سمعتم عذاب القبر لما دفن بعضكم بعضا، لذهبتم لما استطعتم أن تذهبوا إلى المقابر. فلو كان الإنسان يسمع العذاب كيف يقترب؟ لا يستطيع أن يقترب من المقبرة ليدفن أخاه، فالمقبرة يختلط فيها أهل العذاب وأهل النعيم. فلما يقترب ويسمع الصراخ والصعيق والعذاب يترك بعد ذلك الناس دفن بعضهم بعضا. لذلك قال: لولا أن لا تدافنوا أدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا العذاب، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فصل في القيامة. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة. قوله القيامة الكبرى، هذه بيان أن ما سبق يسمى القيامة الصغرى. قيامة الصغرى، القيامة الصغرى هي موت الإنسان وما يحصل فيه أو ما يحصل له في القبر، هذا يسمى القيامة الصغرى. ثم القيامة الكبرى هي الشاملة للناس كلهم، وحين ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم بعد ذلك يقوم الناس للحساب والعذاب أو النعيم. نعم. قال رحمه الله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. الآن بدأ يبين بعض أحوال يوم أو اليوم الآخر، وهذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر، داخل في الإيمان باليوم الآخر. ومنه البعث والنشور، وهذا دل عليه أدلة كثيرة من القرآن والسنة، كما قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن وقوله سبحانه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على إثبات البعث والنشور. فهذا مما أجمع عليه المسلمون، يقومون حفاة أي غير منتعلين، عراة أي بدون ملابس، غرلا أي غير مختونين، غرلا أي غير مختونين، أي أنه يقوم كما خلق أو كما خرج من بطن أمه. نعم. قال رحمه الله وتذنب منه الشمس ويجيبهم العرب، وهذا أيضا من أحوال يوم القيامة حين تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، والميل قيل ميل المكحلة أي بقدر الأصبع، وقيل ميل المسافة أي بقدر كيلو ونصف تقريبا، وكلا القولين الشمس قريبة تدنو من العباد، فيلجمهم العرق إلجاما، فيغوص العرق كما في الحديث في الأرض 70 ذراعا ثم يخرج إلى الناس، فمنهم من يصل إلى كعبيه بحسب العمل، هذا كله راجع إلى عمل العبد في هذه الدنيا، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، منهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه أي الخصره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يغطي وجهه، وهذا كله بحسب عمله. أما أهل الإيمان فإنهم تحت ظل صدقاتهم وتحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله فصل في الموازين والدواوين، وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان، والإيمان بالميزان وأنها موازين كثيرة توزن فيها أعمال العباد وصحائفهم والعباد أنفسهم. ومن هنا اختلف أهل العلم ما الذي يوزن في الميزان على هذه الأقوال الثلاث. منهم من قال إن الذي يوزن هو العمل، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. فهنا وزن العمل وهو الكلام. ومنهم من قال إن الذي يوزن هو الصحائف والدواوين، الدواوين المقصود بها صحائف الأعمال السجلات، ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في السنن، حديث صاحب البطاقة إن له 99 سجلا فتوضع السجلات في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في كفة أخرى، هذا الدليل على وزن الأعمال أيضا. ومنهم من قال إن الذي يوزن هو العبد نفسه، ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري أن الصحابة تكلموا في دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. وحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة أنه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يعدل عند الله جناح بعوضة، لأن الوزن وزن العمل والإيمان وليس وزن الأجسام وثقلها. وذهب المحققون من أهل العلم وهو الصحيح أن الذي يوزن هو الثلاثة جميعا لصحة الأدلة والجمع بينها، فيوزن العبد سجلاته وأعماله. نعم. قال رحمه الله وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره أي ما طار عنه من العمل، فكل إنسان يلزم عمله ويلزمه عمله يوم القيامة. نعم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بنشر الدواوين وصحائف الأعمال تنشر على العباد، فمنهم من يأخذها بيمينه وهؤلاء هم السعداء، ومنهم من يأخذها بشماله وراء ظهره وهؤلاء هم الأشقياء. نعم. قال رحمه الله فصل في الحساب، ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأن الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم، هنا بيّن أن الحساب أنواع وينقسم، والحساب المقصود به ماذا؟ يعني أن الله عز وجل يعرف الخلائق بمقادير جزاء أعمالهم، وهذا الحساب على أنواع كما جاء في القرآن، منهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا. أما الحساب اليسير فهو حساب أهل الإيمان، وهو يسمى العرض، العرض يعني بدون مناقشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فأما العرض فهو أن يعرض الله عز وجل على العبد، على المؤمن، عمله، أنت فعلت كذا يوم كذا، ثم بعد ذلك يقول الله: قد غفرتها لك. فلا يناقش، وإنما يعرض عليه عمله. وهذا ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين أن الله يدنو أو يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ تعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما هذا يسمى العرض. وأما الحساب العسير فهو الحساب الذي فيه المناقشة، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، ليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. وأما حساب الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإن هذا لأهل الإيمان يوزن حسناته وسيئاته. أما الكفار فإنه لا وزن لأعمالهم، وإنما مآلهم إلى الجحيم خالدين فيها أبدا، وإنما يعني يعذبهم الله سبحانه وتعالى بعد أعمالهم السيئة وسيئاتهم عليه، يخبرون بأعمالهم الكفرية ويعترفون بها، ثم يجزون بها في دخولهم النار. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. نعم. قال رحمه الله: فصل في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرصة القيامة. الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وأنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا في الإيمان بحوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. والحوض من المسائل المتواترة فيها الأدلة، وردت أحاديث الحوض كما قال ابن القيم عن أكثر من 40 صحابيا، فهذا دليل على أنها متواترة، ونصوصها كثيرة في وصف الحوض، مما جاء في وصفها أن ماءه أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل، وأن كيزانه أي كؤوسه عدد آنية السماء أو عدد نجوم السماء، وبالنسبة لطوله وعرضه طوله شهر وعرضه أيضا شهر، وأن من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، يشرب منه أهل الإيمان ويذاد عنه أهل الإحداث والكفران، ويدخل فيه أهل البدع والأهواء. وهذا من عقوبة أهل البدع والأهواء، أنهم لا يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام حين يحتاج الناس للشرب والعطش، ويعني تدنو الشمس ويزداد العرق في يوم مقداره 50,000 سنة، فالناس في حاجة إلى الشرب، فيذاد عنه أقوام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، أو أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيدخل في هؤلاء من ارتد وكفر، وكذلك يدخل فيه من أو أهل الأهواء والبدع، لأنهم يدخلون في قوله عليه الصلاة والسلام: أحدثوا بعدك، فهم من أهل الإحداث. نعم. قال رحمه الله: فصل في الصغار. والصراط المصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كالكاب والإبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. وهذا أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بالصراط، والصراط ورد ذكره في القرآن والسنة. أما في القرآن ففي قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، فالورود هنا الورود أو المرور على الصراط. الصراط منصوب على ظهر جهنم، جسر ينصب على ظهر جهنم يرده الناس كلهم. أهل الإيمان إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الجنة يمرون على هذا الصراط، فيمرون على قدر أعمالهم، كما في النصوص في حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن الناس يتفاوتون في مرورهم على هذا الصراط. والصراط جاء في وصفه أنه مدحضة مزلة، أي أنه زلق، وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر. هذا الصراط مدحضة مزلة وأحد من السيف وأدق من الشعر، ثم إنه عليه ظلمة. فالناس يتفاوتون في أمرين: في سرعة المرور وفي ضوئهم على الصراط بحسب العمل، بحسب أعمالهم. ليست المسألة مسألة سرعة، إنما السرعة هنا بالعمل. فأهل الإيمان المنازل الرفيعة يمرون عليه كالطرف، كغمضة العين، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم الريح، منهم أجاويد الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يزحف، ومنهم من يقوم ويسقط. ثم على هذا الصراط كلاليب، والكلاليب المقصود بها الحديد الذي آخره معقوف، أي أنه عليه حديد معقوف يخطف الناس ويلقيهم في النار. مثله النبي صلى الله عليه وسلم قال كشوك السعدان، شوك عند العرب قديم معروف، معقوف شوكه أو معقوف آخره، ملتوي آخره، يخطف الناس ويخدشهم ويلقيهم في هذه النار. فالناس بعد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ينقسمون ثلاثة أقسام: منهم من هو ناج مسلم، جعلنا الله وإياكم منهم، ومنهم من هو ناج مخدوش، خدشته هذه الكلاليب والخطاطيف ولسعته النار، ومنهم من هو مكدوس على وجهه في نار جهنم. كل هذا بقدر العمل. نعم. قال رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا بذلوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذه القنطرة أيضا مما ورد في الأحاديث، وهي مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهذه تكون بين أهل الإيمان ممن يكون بينهم مظالم فيقتص الله سبحانه وتعالى بينهم، ثم إذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة. ويدل عليه ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة، أي مكان بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزل كان له في الدنيا، يعرف مكانه، يهديه الله لمكانه وبيته في الجنة. وهذه القنطرة مما يدخل فيه الإيمان باليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله: فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعاته. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام، الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. نعم كم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة. نعم، هنا بين أيضا من مسائل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة. والشفاعة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين والأولياء وغيرهم. أما الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فهي ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فهي الشفاعة العظمى، وهي التي يشفع الله عز وجل في الحساب. الناس منتظرون 50,000 سنة ينتظرون الحساب، فيشفع الله عز وجل لأهل الموقف، وذلك حين يأتي الناس إلى آدم فيقولون ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، إن الله قد غضب اليوم، أو اشفع لنا إلى ربك، خلقك الله بيده وأدخلك جنته وغفر لك. فيقول آدم إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، نفسي. يأتون إلى نوح، ثم يأتون إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، أولي العزم من الرسل، كلهم يقولون نفسي، حتى يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. فيذهب فيسجد تحت العرش، فيفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي. ثم الشفاعة الأخرى وهي الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة من الأنبياء، وبالنسبة للأمم أول أمة تدخل الجنة أمته عليه الصلاة والسلام. فهذه أيضا شفاعة خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. وهاتان الشفاعتان مجموعتان هما المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يغبطه عليه أهل الموقف، يغبطونه على هذه الشفاعة، شفاعتين مقام المحمود. وأما الشفاعة الثالثة فهي في شفاعته لعمه، لأن عمه كافر، أبو طالب مات على كفره، والله عز وجل يقول لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه، فأكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بأن خفف عن عمه العذاب. ولا يظن من الخطأ الظن بأن الشفاعة هنا أو تخفيف العذاب عنه كان بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أن الكافر لا ينفعه عمل ولا يجزى بحسناته، وإنما تخفيف العذاب عنه كان إكراما لنبينا عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة العامة فهذه أنواع، منها كما ذكر هنا قال الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الكثيرة، حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، كلها في من دخل النار ثم يخرج منها. الشفاعة كلها، حديث الشفاعة كلها في من دخل النار ثم يخرج منها. وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فهذه أثبتها بعض أهل العلم، وقال ابن القيم رحمه الله إنه لم يثبت فيها دليل، وإنما الأدلة في الشفاعة كلها في من دخل النار أن يخرج منها. نعم. قال رحمه الله: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما ويدخلهم الجنة وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة. هذا القول هنا أنه ينشئ أقوام لأهل الجنة لسعة الجنة وعظم خلقها سبحانه وتعالى وما أعد فيها، يبقى فيها مجال، فينشئ الله عز وجل بفضله وكرمه أقوام فيدخلهم الجنة. ويدل عليه حديث أنس، هذا ورد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة فيبقى منها ما شاء الله عز وجل، فينشئ لها يعني خلقا حتى يملؤونها، ينشئ لها خلقا حتى يملؤونها. ورد في الحديث أو ورد في لفظ وينشئ للنار أيضا، لكن هذا اللفظ النشء للنار هذا لفظ شاذ لا يصح، أنكره ابن القيم وأنكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما الإنشاء يكون للجنة فقط وليس الإنشاء للنار. أما الإنشاء للنار فهذا لفظ شاذ أنكره ابن تيمية وابن القيم ولا يصح. نعم. قال رحمه الله: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم، هنا أشار إلى جملة أن هناك مسائل أخرى متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، الحساب والثواب والعقاب وتفاصيل ما في الجنة وتفاصيل ما في النار، كلها ما دل عليه الحديث الصحيح أو ما جاء في القرآن يجب الإيمان به، وكتب في ذلك كتب كثيرة كتبها أهل العلم وبيانوها. نعم. قال رحمه الله: أصل في الإيمان بالقدر، وتؤمن فرقة ناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان. نعم، هنا يبين لك مختصر معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. والقضاء والقدر يجب الإيمان فيه بأربعة مراتب، وبعض أهل العلم يقول مرتبتين، فمن قال مرتبتين جمع اثنتين في كل مرتبة. أما المرتبة الأولى فهي الإيمان بالعلم والإيمان بالكتابة، المرتبة الثانية الكتابة، وهذه تسمى المرتبة الأولى على ترتيب شيخ الإسلام تيمية وأيضا ابن القيم وغيره وابن رجب. والمرتبة الثانية أو على الترتيب الأربع الثالثة والرابعة هي مرتبة الخلق ومرتبة المشيئة، مرتبة الخلق ومرتبة المشيئة. وسبب جعل ابن القيم وابن تيمية وغيرهم القدر على مرتبتين أن المرتبة الأولى العلم والكتابة ما وقع فيها الخلاف مثل ما وقع في الخلق والمشيئة، الضلال كله في قضية ماذا؟ الخلق والمشيئة، الخلق في قضية خلق أفعال العباد، والمشيئة في الجبر وغيره من معتقد الجهمية وغيرهم. إذن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان بالقضاء والقدر لا بد فيه من الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، مجموعة في البيت، علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. الآن يأتي يذكر لك هذه الدرجات وأدلتها. نعم. قال رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم والخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم بجميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في لوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، وقال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فجفت الأقلام وطويت الصحف. إذن هذه الدرجة الأولى متعلقة بالعلم وبماذا؟ الكتابة. أما العلم فإن الله يعلم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى، لا يغيب عن علمه شيء. وأما الكتابة فإن الكتابة قد كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وهذا التقدير العام التقدير العام، وهو كان قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. خلق الله القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. هذا التقدير العام، لأن التقدير أنواع، منها تقدير العمري، أو منها الأول التقدير الأزلي العام وهو الكتابة في اللوح المحفوظ، ومنها النوع الثاني التقدير العمري، وهذا يكون في على الطفل في بطن أمه يكتب له أجله ورزقه وعمله شقي أم سعيد، ومنها التقدير السنوي، وهذا يكون في ليلة القدر، يأخذ الله من ما كان في اللوح المحفوظ من أعمال هذه السنة، ومنها التقدير اليومي وهو ما كان في لحظاتنا وساعاتنا كما قال عز وجل كل يوم هو في شأن. ما دليل العلم والكتابة؟ نعم، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا. جملة يشير إلى الكتابة الأزلية التي هي مشتملة على جملة القضاء والقدر، والتفاصيل التي تكون التقادير الأخرى العمري والسنوي واليومي، فكلها تابعة لعلم الله سبحانه وتعالى. نعم، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك، فهذا القدر قد كان ينكره ولاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليلا. هذا يشير إلى أن القدرية على قسمين، قدرية الأوائل يسمونه القدرية الأوائل، وهذا مذهب يكاد يكون قد اندثر، وهم ينكرون علم الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الذين قال عنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن كما في أول حديث في صحيح مسلم، فقال ظهر قبلنا أناس يقولون إن الله قدر وإن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم وإنما علم بالشيء بعد وقوعه، استأنف في علمه، فقال أن عمر بن عمر رضي الله تعالى أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لا يؤمن أحدهم أو لا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو أنفقه حتى يؤمن بالقدر، أو لا يسمون القدرية الأوائل ينفون العلم وينكرونه، أما القدرية المتأخرة هم المعتزلة لا يجادلونك في العلم، يعني لا ينكرون العلم، يقول نؤمن بعلم الله لكنهم ينكرون قضية المشيئة وقضية ماذا خلق أفعال العباد على ما سيأتي. نعم، قال رحمه الله أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر. نعم، هنا أشار إلى قضية الدرجتين الأخريين، وهما درجة المشيئة وأن الله عز وجل مشيئته نافذة، ودرجة ماذا الخلق، أن كل شيء بخلق الله سبحانه وتعالى. نعم، قال ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقصدين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى عن عباده الكفر ولا يحب الفساد. وهنا إشارة إلى قضية أنه لا خلاف بين القدر وبين الشرع. نعم، لذان. نعم، هنا أشار رحمه الله تعالى أنه لا تعارض بين القدر وبين الشرع وبين تقدير الله عز وجل المعاصي وبين بغضه لها، وهذا كله راجع إلى ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو الفرق بين ماذا؟ بين الإرادتين، فرق بين الإرادتين، وأن سبب الضلال في القدر هو عدم التفريق بين الإرادتين. فالمعاصي أرادها الله سبحانه وتعالى كونا لكنه لم يردها شرعا لأنه لا يحبها ويرضاها، وإنما يرضى الله ويريد شرعا أهل الإيمان ويريد العمل الصالح، ولا يرضى شرعا عن الكفر والمعاصي، لكنها إذا حصلت كانت بإرادة الله الكونية فلا يخرج عن أمره وعن إرادته شيء سبحانه وتعالى، الأمر الكوني والإرادة الكونية. نعم. قال رحمه الله: فصل في أفعال العباد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم، قال لك سماها النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف. طيب، هذه الدرجة وهي قضية إنكار أعمال العباد. القدر غلا فيه قوم فوصلوا إلى قضية ماذا؟ الجبر، وأن العباد مجبورين على أعمالهم، وهذا قول الجهمية وغيرهم. ومنهم من أنكر القدر، جفا في القدر، فزعم أن العباد هم الذين يخلقون أعمال أنفسهم. فهؤلاء القدرية هم المعتزلة الذين يقولون بخلق، يقولون بأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم. الله عز وجل بيّن أن العبد عنده مشيئة وقدرة، وهذا رد على الجهمية الجبرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي عندهم مشيئة. وأما أعمال العباد، قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. أعمال العباد مخلوقة، لكن وقوع ضلالهم كما قلنا هو في خطأهم في التفريق بين الإرادتين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، هذه القدرية الأخرى الثانية التي ذكرناها، وهي قدرية المعتزلة. وهؤلاء سماهم السلف، وورد أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مجوس هذه الأمة، هذا حديث حسنه الألباني، القدرية مجوس هذه الأمة فلا تعودوهم ولا تشهدوا جنازتهم ولا، ورد هذا الحديث وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ووجه كونهم مجوس لأن المجوس يرون هناك إلهين، إله الظلمة وإله النور، أي خالقين. والقدرية أيضا يرون هناك خالقين، الله خلق العباد والعباد خلقوا أفعال أنفسهم. بل المعتزلة القدرية أشد، لأنهم يعتقدون أن كل إنسان فهو خالق. إذن كم خالق عندنا على قولهم؟ فالآلهة عندهم كثير بناء على قولهم هذا. وسبب ضلالهم كما قلنا هو عدم تفريقهم بين الإرادتين. والمعتزلة تناقضوا في مسألة خلق الله سبحانه وتعالى، أخرجوا من خلق الله ما ينبغي أن يكون من خلق الله، وأدخلوا فيه ما لا يجوز أن يكون من خلق الله. ما الذي أدخلوه وهو ليس من خلق الله وجعلوه مخلوق؟ القرآن. وما الذي أخرجوه؟ أعمال العباد. نعم، نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة مسألة الإيمان وغيرها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.